يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يستأجر سيارة ويقوم بفصل العداد حتى لا يكتب عليه الكيلوات، فما حكم فعله هذا؟ يشترط في الإيجار أن تكون المسافة معروفة، هو بالعداد، تكون المسافة معروفة من كذا إلى كذا، فإن جهلت المسافة لم يصح الاستئجار، ولا يعتمد على العداد، يعتمد على المسافة. أنا باخذها للقصيم، أباخذها للخرج، أباخذها لوادي الدواسر مثلا، لازم تحدد المدة، ولا علينا من العداد. نعم.